دندنات عربية. قل لي ماذا تفعل في يثرب؟ إني أفكر مع أصحابي في خالق. أنا ربك وسيدك، فإياك أن تقابله مرة أخرى. وإذا عصيتني فليس لك سوى الحبس والضرب بهذا الصوت. فألهمني يا رب القوة والإيمان بك كي أواجه هؤلاء الطغاة والمستبدين من بني البشر، واجعل في هذا الدين الجديد خلاصي من الذل والعبودية. تعرف أبا الدرداء الخزرجي؟ هذا الذي أسلم وأصبح يدعو إلى دينه في الأسواق. إنك من الأوس يا ابن خندف، وهو من الخزرج، والباقي أنت تفهمه. أريدها نارا مضطرمة في صدورهم، وفتنة لا ينطفئ لظاها أبدا، وكلما هدأت أيقظتها من جديد. هكذا يا نحام، بنا بك يا ملك الحيلة. تلده لدغدا فتؤدي إلى القبر دون ضجة ولا صوت. الفارسي على رواة. الحلقة 11، لدغة الثعبان. ماذا يريد هذا العبد؟ أخفاق كاذب. أخفاق كاذب. أخفاق كاذب مخادع. أما زلت مصرا يا سلمان؟ نعم يا سيدي، أعتقني ولك ما تريد. إن حريتك غالية جدا لدي، أتقدر على دفع الثمن؟ أطلب ما شئت، والله المستعان. يا قوم، ماذا ترون أن أطلب من سلمان لقاء عتقه؟ أن يحيي لك أرضك التي بالفقير ويزرعها نخلة. أنت تعلم يا سيدي أن هذه أرض بور ولا تصلح للزرع، وقد جربناها من قبل فلم تنجح على مرأى منك. هذا شأنك أنت وليس شأني أنا. فكم نخلة تريد؟ فلتكن 100 نخلة. 100 نخلة؟ هذا والله ظلم بين. أتتهمني بالظلم يا عبد السوء؟ سأجعلها إذن 400 نخلة. لا يا نحام، فلتكن 300 حتى تخفف عن سلمان، لقد كان طيب العشرة. هذا كثير علي يا سيدي، خفف أرجوك. ألا تطلب حريتك؟ فلتعرف ثمنها إذن. ليس هذا فحسب، لقد اشتريتك بالذهب، فهل تحسب أنني أتركك بغير الذهب؟ لا يكون. الذهب يعني الذهب ولا شيء آخر. كم يساوي هذا العبد العليم لو اشتريناه في السوق يا شموئيل؟ لن يقل بأي حال عن 100 أوقية ذهبية. والله إنك لتعلم أنني لا أساوي أكثر من 3 أوقيات. كان هذا عندما اشتريتك، أما الآن وقد أطعمتك وعلمتك فقد زاد سعرك. سأقبل منك 40 أوقية ذهبا يا سلمان، إكراما للعشرة الحسنة. هذا شيء لا أملكه ولا أستطيعه، من أين لي بالذهب؟ وقد عشت معك أمينا لا أسرق مالك ولا أخونك. مشكلتك أنت لا أنا. ألا تريد حريتك؟ ادفع ثمنها إذن. إن عمري قد يفنى دون أن أجمع هذا المال. إما هذا وإلا فلا. أعانني الله، فليكن، قبلت. هذا جميل. لي شرط واحد تعرفه العرب، أن يكتب اتفاقنا في صحيفة. أنت تعلم أن كل شيء لدينا عهود ومواثيق، نحن قوم نعرف الوعد ونصدقه، وليكن علينا شهود. أريد أن ألزم نفسي بفك قيدك يا سلمان. لا تخشى الغائلة، رسول الله قال إني لابد أن أكاتبك، بغير ذلك لن يكون لي حق لديك. رسول العوراه لا رسول الله. سريعا يا سلمان. ولكن من هذان الأجربان إلى جوارك؟ هؤلاء شهودي على ما اتفقنا، بلال الحبشي وصهيب الرومي، وهذا أبو الدرداء. أبو الدرداء، لماذا نحل جسدك هكذا يا صاحبي؟ أداني الله لعافية الروح. ولكن يا سلمان، ما هذا الخليط بين الأجناس؟ رومي وحبشي وعربي وفارسي، هي حرب تجتمع لها الأمم. لقد آخى الإسلام بيننا. خيبك الله يا عبد السوء، حسبتك ستختار بدلا عني سيدا عربيا كي يحميك، فرأيتك قد اخترت عبيدا مستضعفين مثلك. ليسوا عبيدا وليسوا مستضعفين. لقد جاءوا بأسمالهم البالية إلى هنا، تالله إن مظهرهم لأحقر المظاهر دخولا إلى بيت نحام. وقد رأيت أهل يثرب يجمعون لهم الطعام والشراب ويؤونهم كالخدم في بيوتهم. قاتلك الله يا شمويل، لا أستطيع للضحك إيقافا. ما يهم، خذوا هذه الصحيفة ففيها شروط العقد، اقرؤوها جيدا، ناولها إياهم يا عبد السوء. هل تعرف يا سلمان جزاء من يخالف العقد في الموعد الذي حددناه؟ نعم، أن أعود إلى العبودية. هذا أمر لا مناص منه، ولكن اقرأ الشرط الأخير في الصحيفة، إن الجزاء الأخير أخذ شهودك الذين يكفلونك عبيدا عندي. كلا يا سيدي، لن نتفق على هذا، لا أقبل هذا الشرط. ألست واثقا من نفسك ومن إخلاصهم لك؟ لا أملك إلا نفسي. قد قرأوا الشرط وعرفوا ما نريد، أخبرهم ألا يوقعوا إذا لم يقبلوا به. على من يكفل شخصا أن يتحمل مسؤولية الكفالة، هذا شرط الذي لا أتنازل عنه. والآن أغرب عن وجهي، واغربوا أنتم أيضا بأسمالكم البالية. وحق التوراة، لترون مكر نحام. ما ذلك الأمر الجلل الذي قالوا لي إنك تريدني فيه؟ والله لولا أن يقول الناس إن نحاما لدى ابن سلول يدبر لمكيدة لأتيتك بنفسي. ولما؟ لأنك سيد يثرب المطاع. نعم النداء واللقب. ولكني أحذرك مجددا، خذ أمر محمد مأخذ جد، مكابرتك لن تغير من الواقع شيئا. وماذا يضيرك أنت؟ إنها ثورة العبيد والدهماء يا ابن سلول، إذا استمر هذا الحال فلن نجد عبيدا ولا خدما ولا من يزرعون مزارعنا ويسقونها. وماذا أفعل يا نحام؟ إن محمدا يسحر الناس بحديثه المأثول، تالله إنهم لا يحبونه أكثر من آبائهم وأبنائهم. سأختصر ما لدي يا ابن سلول، لن أطيل عليك، لي عندك خطة من تدبير نحام، ستخلص لك يثرب بعدها خلوص الشعر من إناء الماء، ولكن سيرني فيها. فقل يا ملك الدهاء. إني أرى أن تسلم. هل جننت يا نحام؟ اسمعني فقط، اسمع. أسمع؟ ها، يقول الناس إن ابن سلول الذي ألب الدنيا على محمد سرا يأتي علنا ويبايعه أمام الكل، إن أحسن النية بي أحد فسيقول إني منافق مأجور. وماذا تكون يا ابن سلول؟ لست منافقا ولست مأجورا، أنا أريد الزعامة على قوم أستحق زعامتهم فحسب. يثرب لا سيد مطاع لها سوى ابن سلول، أوعيت؟ لقد أدار المال رأسك فخب لك، وهذا ما يدفعني أنا لطرح سؤال ملح عليك. سل لقد سمعت ما قبلته من مساومة عبدك سلمان على حريته وهو المسلم. كيف تفوت هذه الفرصة من أيدينا كلنا؟ ألم أقل لك اصبر؟ فماذا لو قلت لك إن هذا العبد سيكون أداة سيطرتك أنت على يثرب وخضوع الأمر لك؟ كيف ذلك؟ لقد كتبته على أرض لن تنبت فيها زرعة واحدة، أرض بور جدب لا طائل من ورائها. وماذا لو لم تنبت؟ يعود سلمان عبدك وانتهى الأمر. لا، لقد وضعت شرطا في الصحيفة. في الحقيقة لم أضع شرطا فحسب، بل وضعت مكري كله. قل. اشترطت أن الإخلال بما كتب سيعني أن شهوده سيصبحون عبيدا لي، وقد وافق الشهود. أتدري من هم؟ بلال وصهيب وأبو الدرداء، إنهم يقودون المسلمين في يثرب لمساعدة سلمان على الوفاء. ماذا سيصنع محمد لو لم يفي سلمان بوعده؟ لا شيء، سيعطيك الأربعة عبيدة ويناقشك مرة أخرى في مكاتبتهم، إنه لا يعرف الحنث بالعهود والمواثيق. ولهذا أقول لك أسلم، أسلم وبايعه. وحال عدم وفاء سلمان لن يكون إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، أن يأتي الأربعة عبيدا لدي، وحينها ستؤلب الصف هناك على محمد من الداخل. كيف يترك المسلمين يخدمون في يثرب لدى اليهودي المراب الجشع وقد حررهم الله من قيودهم؟ أو أن يحنث محمد بالعهد ويرفض التسليم، وحينها تؤلب الدنيا على محمد الذي حنث وعده وأخلف يمين أصحابه وصار كما اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق. أتريت الآن لما أقول لك أسلم؟ ثعبان، حينما يراك أهل الحق صادحا به ولك ما لك أصلا من الزعامة ومعك كل قبائل يهود، فلن يكون حقا سيد مطاع ليثرب دونك. حينها تستنصر الجند فيكون لك ولخصمك لا لخصمك فقط. آه يا ابن آوى، لم أكن أحسبك بكل هذا المكر. تلك هي قاصمة محمد.